سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن بداية يعني بعض النصايح وبعض التحصينات ضد الشيطان. إن شاء الله نكمل في الحلقة دي بإذن الله، دي الحلقة الأخيرة في البرنامج. وقلنا يا جماعة إن الخطوات اللي إحنا بنقولها دي خطوات مهمة جدا، فعايزين إن إحنا نهتم بيها ونعمل بيها، لأن كل الحاجات اللي إحنا قلناها في البرنامج يعني في الآخر إحنا قلنا بس فتحنا مجرد كلام. موضوع الشيطان موضوع كبير جدا، لو تتبعت الآيات والأحاديث الموضوع فعلا كبير ومحتاج بحث، ومحتاج إن أنت تبذل مجهود وتدور عليه وتسمع سلاسل في الموضوع وتقرأ كتب في الموضوع، لأن الموضوع فعلا هي صراع بينك وبين الشيطان طول حياتك. يعني دي مش معركة خلاص إحنا خلصنا موضوع الشيطان وقفلنا والموضوع انتهى، لا، ده معركة طول حياتك، عدو مبين. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إحنا كل اللي اتقال في البرنامج ده مجرد كلام، يعني إن كان في توفيق فمن ربنا سبحانه وتعالى، وإن كان في تقصير أو نقص، وده طبعا مفيش عمل من أي عمل أي شخص لا يخلو من نقص. فخلينا بإذن الله ناخد الخطوات دي، ربنا يفتح علينا، وبإذن الله ناخد الخطوات ونحاول نعمل بيها ونطبقها بإذن الله. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن بعض الخطوات العملية، إن شاء الله هنكمل بإذن الله في المرة دي. أول حاجة الذكر. سيدنا يحيى أمر بخمس كلمات إن هو يذكر بيها بني إسرائيل، فحصل حديث طويل كده. المهم في الآخر سيدنا يحيى من ضمن الكلمات اللي أمر إن هو يذكر بها بني إسرائيل أمرهم بذكر الله، وقال لهم مثل الإنسان اللي بيذكر ربنا كمثل شخص بيجري كده بيهرب والعدو بيجري وراه. فتخيل أنت واحد بتجري وراك عدو جيش بيجري وراك. قال: فدخل في حصن، الحصن ده هو اللي منعه من الأعداء. فسيدنا يحيى قال لهم ايه؟ قال ان مثل الذاكر ده اللي دخل في الحصن، قال: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله. فالحاجه اللي تحميك من الشيطان الذكر، لما انت بتذكر ربنا الشيطان بينخنس بيبعد عنك ما بيتحملش الذكر. تاني خطوه معانا في حلقه النهارده هي الصحبه، الصحبه الصالحه. يا جماعه الشيطان بيتسلط عليك وانت لوحدك، واحنا قلنا ده النبي عليه الصلاه والسلام قال: عليك بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القصيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يعني الشيطان وانت لوحدك يتسلط عليك، وده هدف الشيطان ان هو يبعدك عن كل الناس وتبقى لوحدك. لكن طول ما انا في وسط صحبة، صحبة كويسة، صحبة صالحة، لما يظهر عندي عيب معين ولا لما أقصر في الطاعة هم يشجعوني يرجعوني للطريق. فدايما طول ما انت في وسط البيئة في وسط الصحبة الشيطان يبقى ضعيف عليك. فمن أسباب النجاة من كيد الشيطان الصحبة الصالحة وبيئة الإيمان. الخطوة رقم 3 اللي بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى ينجينا بها من الشيطان كثرة السجود. أكتر موضع تكون فيه قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ولما تقرب من ربنا ما فيش حاجة تقرب لك، هو السجود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: فأكثروا الدعاء. أكتر موضع تكون قريب فيه من ربنا. عشان كده الموضع ده الشيطان لا يتحمله. أول لما الشيطان يشوفك ساجد يهرب يبكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي. أو لما أنت بتقرأ في القرآن وجت آية فيها سجدة فسجدت، التزمت أمر ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان بيعمل إيه؟ اعتزل الشيطان يبكي. شوف ضعف الشيطان. اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. الشيطان لا يتحمل ده. علشان كده من أسباب دخول الجنة كثرة السجود. حديث لما الصحابي سيدنا ربيعة سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما جاب له المية اللي يتوضى بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سلني يا ربيعة. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ طب عايز حاجة ثانية؟ قال: هو ذاك، مش عايز حاجة ثانية. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود تبعد عنك الشيطان، طريقك بإذن الله إلى الجنة. فده من أسباب دفع الشيطان عنك بإذن الله تعالى. الخطوة الرابعة وده ذكر يا رب إن إحنا نقدر نداوم عليه، هو بياخد وقت شوية، لكن لو أنت داومت عليه في الأذكار، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، بإذن الله يبقى أثره قوي جدا ضد الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن اللي يقول الذكر ده في الدعاء في الأذكار بعد الفجر بإذن الله، ومن بعد العصر، من الفجر للشروق ومن بعد العصر، وقت الذكر وقت الأذكار الصباح والمساء، إن شاء الله الشيطان يبعد عنه خالص. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، اللي يقول الذكر ده 100 مرة، أول حاجة كتبت له 100 حسنة، عد ياخد 100 حسنة، محيت عنه 100 خطيئة، وكانت له كعدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، يعني كأنه محصن من الشيطان طول الليلة لحد بالليل، من الفجر لحد بالليل الشيطان ما يقربلكش. كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فمن ثواب الحديث ده، من ثواب الدعاء ده، الذكر ده، كانت له حرزا من الشيطان، الشيطان يبعد عنك، حماية ووقاية من الشيطان بالذكر ده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة بإذن الله. خامس حاجة معانا هي الرقية، إن إحنا نتعلم التعويذ اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعوذ به الحسن والحسين رضي الله عنهما، بنفس الرقية اللي كان سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بيعوذ بها سيدنا إسماعيل صلى الله عليه وسلم، كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. فنتعلم إن إحنا كل أب وكل أم اقرأ الرقية دي على ابنك وعلى بنتك، عوذه، وإحنا كشباب نتعود برضو إن إحنا نعوذ نفسنا من الشيطان بالرقية دي بإذن الله. رقم 6، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، عايزين البيوت بتاعتنا تبقى مليانة طاعة، كل ما كان البيت مليان طاعة كل ما كانت الشياطين بعيد عن البيت ده، وكل ما كان البيت مليان شغال فيه الأغاني وشغال فيه الأفلام والحاجات المسلسلات والكلام، الكلام اللي فيه كلام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، الكلام ده بيجلب الشياطين في البيت. فدايما خلي البيت بتاعك مكان للطاعة، خصوصا البيت لازم يقرأ فيه سورة البقرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. البيت اللي بيتقرأ فيه سورة البقرة باستمرار، تشغل سورة البقرة عندك في البيت، اقرأها، خلي ليك ورد ثابت ان انت تقرأ سورة البقرة انت واهلك، والبيت يبقى دايما فيه طاعة وفيه ذكر وفيه قرآن وفيه مجالس تذكير تقعد انت واهلك وتذكرهم بالله، كل ده بيطرد الشيطان من البيت بإذن الله وبيجلب البركة بإذن الله في البيت. الخطوة اللي بعد كده، وده سلاح قوي جدا ضد الشيطان، ان انت قبل ما تنام تقرأ آية الكرسي، وده اللي الشيطان نفسه علمه سيدنا أبو هريرة. ذكرنا حديث سيدنا أبو هريرة لما كان بيحرص زكاة الفطر، وجاله الشيطان كأنه ثلاث أيام ورا بعض بيحاول يسرق من يحث من الطعام، فقال له إذا أويت إلى فراشك أو إذا أتيت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ صدقك وهو كذوب. فقبل ما تنام دايما اتعلم ان انت اولا تنام على وضوء على طهارة، تقرأ اذكار النوم قبل ما تنام، وتقرأ آية الكرسي بإذن الله، ان شاء الله ربنا يصرف عنك الشيطان. كمان من الاسلحة المهمة معانا في الذكر، وانت داخل البيت في ذكر وانت خارج من البيت في ذكر، ده كله بيصرف عنك الشيطان. وانت داخل لو ذكرت ربنا سبحانه وتعالى وسميت وسلمت على اهلك، الشيطان يقول لا مبيت لكم، ولو ذكرت ربنا عند الطعام الشيطان يقول لا مبيت لكم ولا عشاء، لكن لو نسيت الذكر الشيطان يبات في البيت، ولو نسيت الذكر عند الطعام الشيطان يبات وياكل كمان معانا. فاحنا عايزين اول لما ندخل البيت نذكر ربنا سبحانه وتعالى، وانت خارج من البيت تذكر ربنا برضه. لو الانسان خرج اول لما خرج من البيت قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان سائر اليوم، الشيطان يبعد عنك. فوانت داخل البيت في ذكر وانت خارج من البيت في ذكر. ختاما آخر حاجة نختم بيها، دايما تحافظ على أذكار الصباح والمساء، خصوصا آية الكرسي والمعوذات. يعني احنا عندنا سورة الفلق وسورة الناس، سورة الناس أصلا خصوصا فيها ذكر للشيطان، قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فبإذن الله لو ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وقدرنا نعمل بالكلام ده، إن شاء الله ربنا يصرف عنا كيد الشيطان بعد التوكل وصدق التوكل واللجوء لربنا سبحانه وتعالى والإخلاص. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم، ويعني إذا كان في أي تقصير أو يعني نقص فده طبيعة أعمالنا، ربنا يا رب يعفو عنا ويغفر لنا، وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال وصالح الأعمال، ونشوفكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي ستصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي